المؤلف ده نفسه يقول بعد ذلك ايه؟ وقد احتج بهذه الآية أبو محمد ابن حزم. أنت على طول لما تفهم أو لما تقرأ قوله وقد احتج بهذه الآية أبو محمد ابن حزم، تفهم أن ابن حزم احتج بها على إيه؟ على أن من وقع في الشرك جاهلا بالحكم الشرعي يكون مشركا، صح ولا غلط؟ وإن معنى قوله تعالى وأنتم لا تشعرون ان انتم مش حاسين لا ذنب ولا حاجه ولا تعرفوا حكمه اساسا ومع ذلك محكوم عليكم بالشرك، يفهم من الكلام غير كده؟ بيقول وقد احتج بهذه الايه ابو محمد بن حزم على عين ما قلنا، على عين ما قلنا، فابى مخالفون الا ان يلووا كلام ابن حزم ليا ويمزقوه تمزيقا يمقطه كل منصف، وهذا هو دأبهم وديدنهم، إذا وجدوا شاردة في كلام الإمام توافق مذهبهم صاروا بها، وإذا ما وجدوا من كلامه ما يخالف مذهبهم صراحة صاروا يؤولونها بما لا تحتمل وبما لا يصح كما فعلوا مع ابن حزم، وربما قالوا إنها زلة عالم سقطة لعالم كما فعلوا مع الصنعاني رحمه الله، وبإذن الله سنتقصى فضائحهم في بحث لاحق. أعود فأؤكد أن الآية نصت على عدم اعتبار الجهل بالشرك في الحكم الشرعي وأنه محبط للعمل. واضح؟ هذا كلام إيه؟ أخيرا هقرأ عليه كلام ابن حزم تاني وبعد كده نقرا مذهب ابن حزم في محل النزاع، اللي هو الراجل المسلم اللي وقع في الشرك جاهلا، صح؟ اهل مكه ادرى ايه بشعابها، ابن حزم ادرى بنفسه. ابن حزم يقول فهذا نص جلي وخطاب للمؤمنين بان ايمانهم يبطل جله واعمالهم تحبط برفع اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون جحد كان منهم اصلا، ولو كان منهم جحد لشعروا له. وهو بيتكلم عن شعور الايه؟ القلب بايه؟ بحدوث العمل، لان هو بيرد على اعتراضات المرجئيه او المرجئه بطبقاتهم الثلاثه. الكلام ده بيبص الفيصل وراجع الايه؟ الامر. هم بيقولوا ان الايمان هو التصديق، يبقى لا يكفر الا اذا ايه؟ الا اذا كذب القلب. واضح؟ فابن حزم يقول لهم لا، ده ممكن من غير القلب ما يحصل فيه حاجه خالص يقع في الشرك من غير الاشاعر باي حضور، ولكن وقع في الشرك بمجرد عمل البدن. لكن هو اللي هو هل هو هنا بيتكلم عن الراجل عرف الحكم الشرعي ولا ما عرفوش؟ ففي اخر الكلام يبين هذا، ولو كان منهم جحد لشعروا له، والله اخبرنا بان ذلك يكون وهم لا يشعرون، فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفرا مبطلا للإيمان لإيمان فاعله جملة، ومنه ما لا يكون كفرا لكن على ما حكم الله تعالى به. على إيه؟ ما حكم الله تعالى به، يبقى ده موقوف على إيه؟ حكم الله عز وجل، على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد. هو بيقول هما بينوا كلام ابن حزم ليا، ولو وجدوا كلمة توافق مذهبهم صاروا بها في كل مكان. شوف ابن حزم يقول في كتاب الاحكام في اصول الاحكام في الجزء الاول صفحه 73، فان كان يعتقد، يتكلم عن اي واحد مكلف اهو، فان كان يعتقد ان لاحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرم شيئا كان حلالا او كذا او كذا او كذا فهو كافر مشرك، حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق. إلى أن قال فمن لم تقم أو لم تقم عليه الحجة في بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل. الذي لم تقم عليه الحجة في بطلان هذا المعتقد فهو إيه؟ معذور بالجهل. وأما من قامت عليه وتمادى على مذهبه فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. قال علي وكل ما قلنا فيه كل ده ايه؟ اعلى صيغ الجمهور العموم. يقول لك احاطها بسور كلي، وكل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله او يكفر بعد قيام الحجة عليه، فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور وان كان مخطئ. معذور مأجور وان كان مخطئ. ابن حزم ليه كلام اصرح من هذا في كتاب الفصل، كلام شديد بس من الناس ما يعني ايه آخر يقول: قلت إن قوله سبحانه وتعالى وأنتم لا تشعرون خاصة بالآخرة، لأن حبوط العمل لا يعرف إلا في الآخرة أو هي خاصة بالآخرة، أقول فيه نظر، حيث أنه يمكنه أن نعرف حبوط العمل في هذه الدار عن طريق الشرع، وليس هذا على عمومه، والله الموفق. أقول: قوله تعالى أن تحبط أعمالكم، أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وليس هذا على سبيل الجزم منه تبارك وتعالى. ثم ان مساله حبوط العمل، يعني ازاي هتقول لي حكم الشرع في الدنيا كيف؟ هتقول خلاص اللي ترك صلاه العصر هيبقى حبط عمله. طيب، فيلزم من هذا ان يكون كافرا حلال الدم والمال اذا ترك صلاه العصر، فخلاص يعني عرفنا كده. طيب، المنافق عمله حابط ولا لا؟ عمله حابط واحنا جازمين بهذا، لكن في الدنيا تجرى عليه الأحكام، في الدنيا تجرى عليه الأحكام، رغم أنه معروف أن الرجل ده هو إيه؟ منافق النفاق الأكبر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والنبي عليه السلام يعهد إلى حذيفة بأسماء طائفة من هؤلاء، ولا يعهد إلى كل المسلمين بهذا، لأن أحكام الدنيا تجري على الإيه؟ بتجري على الظاهر، بتجري على الظهر. أما حبوط العمل فحكمه أخروي. قال ابن حزم في الفصل: وبرهان ضروري لا خلاف فيه، وهو أن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عامدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدا، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. مش كده؟ لو واحد بدل في القرآن متعمدا، قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا كفر يا ظلمة، وجعل هذا من كلام الآل ده موجود في القرآن كده، وفعل هذا متعمدا، يكفر لما يكفرش، يكفر بإجماع الأمة. طيب، ثم إن المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى، ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر في ذلك، يقول له الآية بتقول كذا، يقول لك لا بتقول كذا، يعني بيكابر كمان، ويناضل قبل أن يتبين له الحق، ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما. وإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره، فإن تمادى على خطئه فهو عند الأمة كلها كافر لا محالة. المهم اللي يعنيني في الكلام ده آخر عبارة بقى: وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة، وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة. وهناك نقل آخر أظن أن أخانا يعرفه، أن إخواننا يعرفونه، ولكنني لم أذكره لأن الناس قد يفهمون الكلام على غير وجه. الدليل الثالث: بص يا أخوانا، إحنا فضلنا حوالي 4 أدلة، لكن الأدلة دي إحنا بنطول في الكلام فيها علشان هي فيها إيه مباحث مهمة، زي مسألة التزيين مثلا، مسألة الدليل في الايه الدليل اللي هو هيعد الدليل الثالث. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فشوف كذلك زين لكثير من المشركين. يوم هو يقول لك ايه نشوفه سماه مشركا مع انه لا يعرف الحق بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه زين له هذا زين له سوء عمله. فلابد ان احنا نفهم معنى التزيين لما يرد في القرآن يبقى معنى ايه. فهي الآية دي مع آيتين تانيين مع سورة او افتتاحية سورة البينة لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. دول اربع آيات يا اخوانا او خمس آيات. الخمس آيات دول هم اللي بقى لنا في الموضوع ده. نكمل الذي حاجة منهم ولا ان شاء الله كل سنة طيبين نكمل بعد رمضان. اللي يقول نكمل بعد رمضان يرفع ايده. طيب خلاص يا اخوان الساعة 9 على كل حال. احنا ممكن ان شاء الله انا ما كنتش اظن ان نعم 3 4 5 6. ما شوف انا معايا ايه 6 ورقات في 2 ب12 صفحة مع كلام من الرسالة هنقراه مع كلام من الرسالة وداخل دليل الثالث اللي هو جاي ان شاء الله. وكذلك زينا لكثير من المشركين الى اخر الآية. فان شاء الله باذن الله ارجو ان احنا نصبر على بعض في الموضوع ده عشان ده حتى فيه فهم لايه لمراد الله عز وجل في بعض المواضيع. لما تتجمع الايات كده مع بعضها والنصوص مع كلام العلماء ده يديك نتيجة. مش بقولك علشان انت في النهاية تعتقد عدم العذر بالجهل، لا، عشان انت في النهاية يبقى معاك كلام ونقولات تقدر تناقش بيها الموضوع بموضوعية وبعدل وانصاف. إذا معاك كلام بس تقدر تناقش بيه الموضوع. كون ده يوصلك ليه بعد كده النتيجة دي بيد الله عز وجل. لكن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وعدنا وعد من فعل ذلك إما بأجر وإما بأجرين، اللي هو إيه الذي تجرد باتباع الحق. فانا عايز ايه حيث ان دي اشرطة تتسجل، وده موضوع طرح وانا مش هطرحه تاني لان انا اساسا ده موضوع مظلم اساسا وجاي في وقت كمان ما يعلم بيه الا ربنا. بس انا عذري في هذا ان انا ما اخرتش، لا اجلت حاجة ولا بدلت شيء ما كان شيء. ده موضوع زائد على الموضوع اللي احنا بناخدها. يعني انت لما جيش تحضر درس ده النهاردة بتروح فين؟ تبقى قاعد في بيتك او قاعد مع زوجتك او مع اولادك او في زيارة او في مشوار او كده، صح ولا لا؟ لان البعض بعت ورقة يقول ان انتوا اتقوا الله عز وجل في المسلمين، شوف الاحداث اللي بتقع في البوسنة والهرسك. واحنا دلوقتي الاحداث بتقع في البوسنة والهرسك، انت لازمك معرفة امور الديانة في كل الاوقات. ابن تيمية شوف وقت التتار اللي كانوا مكتسحين العالم الاسلامي كان بيجيب على الفتاوى الاسئلة ويعمل البحوث ويجاهد في السيف رضي الله تعالى عنه. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المجاهدين في سبيله. لكن انت اساسا الامر ده لو ما كانش موجود انت ايه اللي كان هيحصل؟ هتعمل ايه؟ هتطلع البوسنة وتدلع على الطرف؟ يلزم من هذا ان احنا نؤجل كل امور الديانه. طب بعد ما نأجلها نعمل ايه؟ يبقى واحد يقول لك كلام، طب ما انت بتدي فقه، واللي بيدي اصول فقه، واللي بيدي مصطلح، واللي بيدي رقاق، واللي بيبقى يلزم ان احنا نأجل كل الكلام ده خالص؟ مش ده هو نفس الشيء اللي سلكه الداعيه صاحب كتاب هموم داعيه يقول لك قاعدين بيتكلموا لي في النقاب والمسلمين بيتدبحوا في الفلبين، طب بلاش النقاب. وبعدين بيتكلموا لي في السواك وفي القميص المنتصف والمصريين بيتدبحوا مش عارف في كشمير، طب بلاش دي كمان. وفي الصور وفي الاغاني والمصافحه في المراه ومش عارف. تبص تلاقي المساله كرت على ايه؟ على امور الديانه كلها والمسلمين بيتقتلوا في الفلبين. خدت بال حضرتك؟ يعني انت لو سبتك من الحاجات دي كلها اولا مش هتعمل حاجه، ثانيا على بال ما توصل لان المسلمين ينتصروا هتلاقي الاسلام ده بقى حضيض عند المسلمين. سيبك من النقاب وسيبك مش عارف حكم صلاه الجماعه، ما كل المسائل الخلافيه لازم تطيرها وسيبك منها، يبقى ضاعت الديانه كلها. فانت لازمك ان انت تعرف احكام الله عز وجل في كل مرحله من مراحل حياتك، وده ما يعطلكش عن شيء. لو ده هيعطلنا عن ان احنا ننصر اخواننا في المسلمين في البوسنه والهرسك وطاجكستان وما الى ذلك، واحد يقول ده معطلني وانا ارفض. حد معطله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. كل عام وانتم بخير يا اخوان. انصرف هذا الشهر الا وقد غفر عز وجل لنا ذنوبنا وجعلنا من السعداء المقبولين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اصوم ان شاء الله اذا اعلنت السعوديه ان هي رات الهلال وان بكره الخميس، لان الرؤيه في السعوديه يوم الاربعاء، وان بكره الخميس واحد رمضان في السعوديه، انا هصبح صايم ان شاء الله عن نفسي. ايه لو كان ده هو الراجح عندك في اي وقت من اوقات النهار اليوم التالي تعرف ان النهارده واحد رمضان، انت عليك تتحرى وتتبع الاذاعات. ده الناس بيقعدوا يتصلوا بيا الساعه 5 الصبح يسالوني، وناس المهم ان انت من ساعه ما تعرف تنوي ان شاء الله يكون قبل المغرب بلحظه. ايه كل بس بشرط عدم التقصير، ما انت لازم تسال وتعرف. طلع اذاعه السعوديه كده مش عشان احنا سعوديين، لا، عشان الحكم الشرعي كده، ان الهلال لو ظهر في بلد من البلدان يكون ملزما للبلدان الاخرى التي تشترك معه في جزء من البلد. احنا نفسنا صمنا رمضانات على هلال السعوديه. ايه بقى انك انت تصوم رمضان مره على هلال السعوديه ومره ما تصومش على هلال السعوديه؟ مش ينطبق عليه قوله تعالى يحل له عاما ويحرمونه عاما؟ طيب ايه؟ لا يا اخويا، المساله دي بالذات ذكرتها وذكرت ادلتها من الكتاب ومن السنه ومن الاجماع. محدش يقول ده محمد نصيب يقول ده الامه اجمعت، لا، انا قلت ان ابن قدامه قال لهم ان الشهر ما بين الهلالين، فلما يثبت الهلال بخبر استيقاظ يبقى اليوم ده الهلال ده قصدي ملزم لسائر البلدان بالاجماع في طائفه من الاحكام الشرعيه، زي ايه؟ حلول الدين، وجوب وقوع الطلاق والعتق، وجوب النذر. يعني افرض واحد دلوقتي قابل زوجته اول ما يظهر هلال رمضان يبقى طالق، والثاني قال للعبيد وهو نفسه قال لعبيده اول ما يظهر هلال رمضان تبقوا احرار. ايه؟ غيمت؟ واحد رمضان، خلينا في واحد رمضان. فلو ظهر الهلال في الحلال يكون هذا ملزما بالاجماع. وكذلك واحد قال نذرت ان اطعم 10 مساكين في واحد رمضان. ابن قدامة حاكم الاجماع ده في هذه الايه في طائفه من الاحكام الشرعيه كحلول الدين ووقوع الطلاق والعتق ووجوب النذر. وجوب النذر. قال فيلزم ان يكون الصوم كذلك لانه من الاحكام الشرعيه كسائر الاحكام. من السنه احنا عارفين حديث ربيعه بن حراش الذي اخرجه احمد وابو داود. قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان، فقدم اعرابيان. قدم يعني كانوا جايين منين؟ فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. الزيادة دي عند أبي داود الأخيرة، الحديث إسناده صحيح. والحديث الثاني عند الخمسة إلا الترمذي وهو صحيح، وصححه ابن السكن وابن حزم وابن المنذر عن أنس بن مالك عن عمومة له أن ركبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا بالله أنهم رأوا الهلال بالأمس. ركب ده يعني كان إيه؟ سافرين. فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. يبقى دي السنة وهذه الإجماع. الكتاب فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر دي يعني كل واحد يشوفه بنفسه؟ لأ ولا آه؟ لأ. أمال كم يشوفوه؟ ايه؟ لما انت تيجي تقول عدد معين اقول لك العدد ده دل عليه الشرع ولا ما دلش؟ طيب العدد اي عدد تخترعه من عندك مش مقبول، لكن العدد اللي دل عليه الشرع خبر الواحد او قول الاثنين في مذهب الجمهور. خلاص؟ قول واحد في مذهب الشافعي في احد قوله قال النووي وهو الصحيح وهو مذهب احمد ومذهب اهل الظاهر. التانيين اعتبروا الشافعي في القول الاخر مع مش القول الاخير، القول الاخر عن القول احد قوليه مع الامام مالك اشترطوا مع طائفه من اهل العلم قالوا لا لابد من ايه؟ شاهدين. طب شهد الشاهدين. شهد الشاهدين دلوقتي. هيقول لك ما هو اصل الصوم يوم يصوم الناس. مين المربي الناس؟ الصوم يوم يصوم الناس يعني جميع المسلمين؟ هتقول لا جميع المسلمين في كل بلد. هقول لك كلمه في كل بلد دي جبتها منين؟ هتقول ده فهمي. ده فهمك ليس باولى من فهم غيره. يوم يصوم الناس 4 مليون صايمين في البلد دي، و3 مليون في البلد دي، و10 مليون في البلد دي، 25 مليون واحد صايمين. دول مش ناس؟ دول مش ناس تصوم معاهم يا اخوانا ولا ايه؟ هتيجي تقول ان كل بلد ملزمه برؤيه نفسها او برؤيه اهلها بدليل حديث قريب؟ اقول لك خلي بالك لحسيت الشيخ الضالح ابن عباس لما رفض ان ياخذ برؤيه معاويه. معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه كان وظيفته ايه ساعتها؟ امير المؤمنين. والمدينه كانت اقليم من اقاليم الدوله الاسلاميه ولا لا؟ اه. يبقى احنا هنا هنقول ان كل اقليم بقى، فكل اقليم ده مربي ايه؟ محافظه ولا مركز ولا ايه بالضبط؟ انت ليه قلت كل دوله؟ ما ابن عباس كان في دوله واحده مع معاويه ومع ذلك قال لا. الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه؟ قال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا كلمت عن حديث او اثر قريب كلاما تفصيليا في درس الصيام. يبقى اذا بتيجي تقول الصوم يوم يصوم الناس، وبعدين ده مذهب الائمه الاربعه. ايه؟ بقى يعني شوف بعض اخوان يقول لك اصل الناس اللي في السعوديه اللي بيروحوا يشهدوا بيقول لك منهم بياخد فلوس، فبيروحوا يشهدوا. فبيروحوا يشهدوا، بقى يعني علماء السعوديه اللي هناك دول كل حاجه يقول الشيخ عبد العزيز بن باز قال، الشيخ ابن عثيمين قال، الشيخ ابن حيان قال. ونيجي في الحته دي بالذات كل الجماعه دول هبل سذج ما يعرفوش حاجه. وبعدين لو كان الامر بالشكل ده ليه السعوديه اعلنت ان الهلال يا اخوانا حصل خطا فيه؟ وعليكم ان انتم تصوموا، احنا صمنا 28 يوم، عليكم ان انتم تصوموا يوم كمان. حصل خطا في الهلال. مش كده؟ ليه صرف الناس بانه حصل خطا؟ ها؟ بعدين لما تيجي تقول ان هناك بياخدوا فلوس. طب ما انت عندك هنا ما يعلم بحل ربنا. عندك هنا امور السياسه والدين وكل الحاجات دي. كل الهميش ده موجود عندك والحسابات الفلكيه ومره يطلع يقول لك مش عارف ايه، والمره اللي وراها يقول لك في العام بتاع الغزو، غزو العراق لما كان الاتحاد الدولي بتاعه ومصر وكده، قال لك وظهور الهلال في بلد من البلدان يكون ملزما للبلدان الاخرى التي تشترك معه في جزء من الليل، وهذا هو المذهب، وهذا هو مذهب الاكثرين، وهو الاظهر وهو الاظهر والاقوى من جهه الدليل ومن جهه النظر. جهه النظر ايه؟ ان ده يؤدي الى اتحاد المسلمين وقواتهم وهكذا. جينا اتقلشنا في حرب ايه؟ في وثيقه الدفاع المشتركه او الاتحاد بتاع الدفاع المشترك عن امن الخليج، قال لك لا بقى كل بلد من هنا ورايح. فهي اسئله مش قصه. وبعدين انت المفروض اساسا انك انت لما تيجي تصوم او تيجي تفطر مش لازم انك انت تخرج تفتح صدرك قدام الناس، ما تعملش فتنة. العلماء قالوا، شوف ده مذهب الائمه الاربعه، وقالوا ان انت تستسر ان كان هذا سيؤدي الى وقوع ايه؟ الفتنه بين الناس. لكن مش لازم انك انت تخرج تقف على قناعه الطريق وتروح رافع الشفشق وشارب. لا مش لازم كده. ادي الحكم الشرعي، احنا في زمان كده، ادي الحكم الشرعي وانضبط على قواعد تمشي عليها من غير ما توقع الناس في مشاكل وحرج وتوقع نفسك انت في مشكله وحرج. بس. ايه؟ هو انت في امريكا ما بس هتضيع وقتنا في حاجات. نعم. لا في رمضان بقى خلاص، رمضان طيبين. بعد رمضان ان شاء الله. كان من هذه الثلاث انه اذا دخل شهر رمضان اوقف التدريس ودروس العلم والمجالس واقبل على القران والعباده والطاعه وما الى ذلك. ايه؟ صليها ثاني يوم، ما دول صلوها ثاني يوم هم. صليها ثاني يوم. كما عيد النبي عليه السلام امرهم ان يصلوا العيد، كذلك انت اذا تعذر عليك، اذا تعذرت عليك صلاه العيد في اليوم الاولاني ده طبعا هيؤدي الى مصائب. صلي في اليوم الثاني. غاية ما في الأمر ده معذور وده معذور. والله ادى هذا الى ترك صلاه العيد اصلا. صلاه العيد سنه، لكن صيام رمضان فلازم. ده رمضان ده من صوم رمضان من مبادئ الاسلام.